والنصارى، فهم قاتلهم الله، ليسوا من الإسلام في شيء إلا بعض عوامهم الذين لا يشاركونهم في العقائد الكفرية، فهم يحرفون القرآن تحريفا لا يلحقهم فيه اليهود ولا النصارى. بارك الله فيكم. ويكفرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى 3 أو زيادة قريبا، والبقية من الكفار ومن أهل النار ومنافقين ومخلدون في النار وفي أسفل ساكنين في النار لعنة الله عليهم. ويخصص الأملاك المؤمرة، أفضل الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يحرفون القرآن في التوحيد شركا وشركا وحيدا، وينزلون آيات الكفر والنفاق على الصحابة محمد صلى الله عليه وسلم لعنة الله عليهم، ويقتلون في ذويات رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقعون في عائشة يقذفونها لعنة الله عليهم. وأجمع العلماء على تكفير من يرمي عائشة، فالذين عندهم هذا الاتصال أو واحدة منها كفار. بعض العوام هم محسوبون عليهم وهم روافض ومن شر أهل البدع، لكن لا يكفرون إذا كان عليهم، لكن أظن لا يسلم منها إلا القينون. هذه العقائد موجودة عند الحوثيين، قبحهم الله بارك الله فيه. أخذوها من الخميني الباطني الملحد الزنديق. كان الروافض فيما سبق يكفرون الباطنية لأنهم يفضلون أهل البيت على الأنبياء، كانوا يكفرونهم. ثم لما جاء الخميني تبنى هذه العقيدة وزاد عليها زيادات عظيمة، فقال إن الأئمة منزلة عند الله لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إن الأئمة البيت منزلة عند الله لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأضاف إلى ذلك زيادة قد لا يكون الباطنية لعنة الله عليه أكثر من اليهود والنصارى، فيقول إن للإمام السلطة تكوينية على كل ذرة من ذرات الكون، يعني آلهة آلهة. فهذه العقائد موجودة عند غلاة الحوثيين، أخذوها من هذا المجرم الباطني، ولهذا هم أشد الناس عداء على أهل السنة، يقتلونهم وحربهم مستمرة عليهم من سنوات لا يخسرون من حرب بارك الله فيه، ويضربونهم بالصواريخ ويحاربونهم بالدبابات وبالرشاشات وبالرصاص وبي ويحاصرونهم ويقتلون فيهم قتلا بريا، ويعرضونهم للمجاعات والمشاكل التي لا آخر، ويمنعونهم من الأدوية والغذاء لعنة الله عليهم. والله اليهود معروف الموجود عندكم لا يفعلون أشياء مشابهة، وهم فرقة من اليهود، هم تلاميذ ابن السبع علمهم قصور الكفر وزادوا عليها أضعافا مضاعفة، ومن هنا اشتد عداؤهم لأهل السنة. فعلى أهل اليمن حكومة وشعبا أن ينهضوا للقضاء على هذه الطائفة المجرمة بارك الله فيك، أعدى أعداء الإسلام يعادون المسلمين لغربتهم والإسلامين. وإذا استهدفوا الآن أهل السنة وحاربوهم في دمج وغيرها وكتاب وغيرها، فإن اليمن كلها هدف لهم. فليدرك الشعب اليمني والحكومة اليمنية وأهل السنة خاصة، يدركوا خطر هذه الفرقة الخبيثة وأعمالها الإجرامية، عليهم أن يهبوا للقضاء عليها والتخلص من فتنة هذا البلد. يجب عليهم وجوبا عينيا أن يقوموا بهذا الواجب بارك الله فيكم، لأن هذا جهاد دفاع، والجهاد الدفع بجهاز الدفاع بحكم الدفاع فرض عين. فإذا عجز أن يواجههم أهل السنة في هذه المناطق التي يعانوا فيها فعلى أهل اليمن كافة أن ينهضوا لنصرة إخوانهم وللقضاء على فتنة هذا العدو الخطير المتربص بالإسلام وأهله وبأهل من خاصة هذا البطل. وأنتم تعرفون ماذا يجري في سوريا على أيدي الرافضة الباطنية، وإيران تساند هؤلاء الباطنية لأنها دولة باطنية بارك الله فيكم، وتمد الحوثيين المجرمين بالأموال والأسلحة، وربما دول الغرب كذلك يمدون هؤلاء لأن هؤلاء الرافضة في إيران في سوريا في اليمن يخدمون اليهود والنصارى، والدين مشتق من دين النصارى، وهم أكثر غلوا من اليهود والنصارى بارك الله فيهم، وادعاء أكثر اليهود والنصارى لأنهم أبناء الله وأحبائه، والرافض كذلك يقولون نحن أولياء الله ونحن أولاد الله وهم كذابون. اليهود يدعون حبهم لموسى وهم أعداؤه، والنصارى يحبون يدعون أنهم يحبون عيسى وهم أعداؤه في الدنيا والآخرة بارك الله فيكم. وهؤلاء الرافض يدعون حب أهل البيت وهم والله أعداء لأهل البيت وعقيدتهم ومنهجهم وأخلاقهم. فأهل البيت يتولون الصحابة ويحترمون القرآن ويحترمون السنة، وهؤلاء على عكسهم. افهموا هذا بارك الله فيكم، وساندوا إخوانكم بما تستطيعون المال والذي يضرب أن يضرب بارك الله فيكم. وعلى أهل اليمن خاصة أن يتحركوا للقضاء على هذه الفتنة وأهلها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقضي على هذه الفتنة ويستأصل شفتها وأن يطهر بلاد الإسلام كلها واليمن خاصة وبلاد الجزيرة الجميع كلها، أن يطهرها من جنس الروافض أخزاهم الله وطهر الأرض منهم. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.